كما قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكقول الله جل وعلا أيضا في سورة المدثر: وثيابك فطهر، أي ثيابك طهر، يعني قلبك طهره من الشرك. فأعظم النجاسة هي النجاسة الباطنة من الشرك والغل والضلال والبدع والانطواء على المعاصي والكبائر وغير ذلك مما يدنس الباطن. والطهارة الظاهرة كما قلنا هي الطهارة التي لا تفتتح ولا تصح الصلاة إلا بها، فهي كما قلنا يعني الأعمال اثنان: تحلية وتخلية. كما قيل تحلية، فأولا التخلية قبل التحلية، كما يقال التخلية قبل التحلية، فالتخلية نصف والتحلية نصف. وقيل أن الإيمان هنا هو الصلاة، هو الصلاة الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم مستقبلين للمسجد الأقصى لما شرع الله تعالى التوجه إلى المسجد الحرام. قال من قال: كيف بصلاتنا إلى المسجد، وكيف بمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس؟ فقال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما كان ليضيع صلاتكم، يعني صلاة صحيحة ومعتبرة. فالصلاة هنا هي الإيمان، والوضوء شطر، يعني جزء الإيمان، يعني جزء الصلاة. لا تصح الصلاة إلا به، لا تصح الصلاة إلا بها. فالطهور أو الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، أي تملأ الميزان أجرا وثوابا. لا يقدر قدر الحمد لله أحد. الحمد لله أيها الإخوة تملأ الميزان أجر، تملأ الميزان، ميزان العبد. والميزان أيها الإخوة ميزان حقيقي ينصب للميزان والوزن يوم القيامة. وكل إنسان يوزن، يوزن هو ويوزن عمله وتوزن الصحائف، ثلاث. يوزن هو، يوضع في الميزان الإنسان الشخص نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيؤتى بالرجل السمين البطين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله شيئا، رواه البخاري. وتوضع الصحائف كما في حديث السجلات الذي رواه الدارقطني وغيره، حديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول: فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. وتوزن الأعمال، أعمال العبد توزن، الأعمال تجسد الأعمال يوم القيامة فتوزن. فالحمد لله تملأ الميزان. ما أعطي أحد، يعني لو إنسان أعطي الدنيا بحذافيرها وقال الحمد لله، لكان قوله الحمد لله أفضل من الدنيا بحذافيرها. لو إنسان أعطي ملك الملوك وغنى الأغنياء وتجارة التجار، أعطي الدنيا كلها وقال الحمد لله، لكان ما أعطاه الله تبارك وتعالى من الحمد أفضل من الدنيا بأسرها، كما في الحديث الصحيح. لو أن إنسانا أعطي معنى الحديث الدنيا وقال الحمد لله لكان ما أعطي يعني من الحمد أفضل مما أخذ يعني من الدنيا. فالحمد لله أيها الإخوة. كان عمر رضي الله عنه يسير في الطريق فإذا رأى أطفال قال إيش كيفكم؟ قال الحمد لله. قال هذا الذي أردت أن يحمد الله جل وعلا. فالحمد لله أخي. وإذا أضيفت التعريف الحمد دل على أن الله جل وعلا له جميع أجناس الحمد، الحمد الكامل، الحمد الكامل. والحمد هو الثناء على الله جل وعلا مع ذكر محاسن المحمود. الحمد لله هي الثناء على الله ووصفه بالكمال مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. ففيه في الحمد إثبات لله جل وعلا لأسمائه وصفاته العلى. بل الحمد أيها الإخوة يشتمل على ما على الشكر وعلى غيره، يشتمل على الشكر وعلى غيره. فيحمد على الشكر وعلى النعمة وعلى غيرها. والحمد لله تملأ الميزان. والحمد لله وسبحان الله تملأان أو تملأ، شك الراوي، ما بين السماء والأرض أو ما بين السماوات والأرض. ألفاظ، ألفاظ الحديث ما بين السماء والأرض، هل كليهما كليهما أم كل واحدة منهما؟ منهم من قال كليهما، سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، ومنهم من قال كل واحدة بحالها تملأ ما بين السماء والأرض، تملأ خيرا وأجرا عظيما. وسبحان الله يتنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من أنواع النقائص، من الشرك، مما وصفه به المشركون، مما لا يليق به جل وعلا. ويقول وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، كما في وصية نوح عليه السلام قبل أن يموت. وصاة الأنبياء يوصون أممهم بأعظم الأمور، ووصاة الأنبياء الأنبياء كلهم اتفقت على وصاة بالتوحيد. فكان من وصية نوح عليه السلام قال يا بني عليك بسبحان الله العظيم وبحمده ولا إله إلا الله. فلو أن السماوات والأرض كانت حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله. ودليل على عظم هذه الكلمة وما اشتملت عليه من المعاني، من معنى الوحدانية لله جل وعلا وإفراد الله جل وعلا بأنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فسبحان الله وحدها تملأ ما بين السماء والأرض، والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، الصلاة نور، نور أيها الإخوة، نور في الدنيا، نور في الآخرة، نور في القلب، نور في البيت، نور في القبر، نور في النشر، فهي نور. الصلاة نور. كلما أكثر العبد من صلاته جعل الله له نورا، جعل الله له بذلك نورا. فالصلاة نور. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بماذا؟ بآثار الوضوء والصلاة، بآثار الوضوء والصلاة. فالصلاة نور، وكذلك هي في الدنيا نور. فالذي لا يصلي عليه ظلمة، تكاد تجزم في الطريق تسير ترى رجل يمشي في الطريق تعرف هو يصلي أو لا يصلي عليه ظلمة نسأل الله العافية. سيماهم في وجوههم يقول الله تعالى في وصفه في وصف المؤمنين الصادقين يقول الله جل وعلا سيماهم في وجوههم من أثر ماذا؟ من أثر السجود. سيماهم سيما ليست هذه العلامة اللي حطوها بالجبهة لا العلامة يعني النور الذي يجده الإنسان الذي يراه أهل البصائر في وجوه من صلى ووحد الله وعبد الله وأخلص لله جل وعلا جعل الله له نورا في وجهه نور في وجهه. ومن المفارقات أن محدثا كان يحدث فدخل رجل من يسمع لهذا المحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع المحدث لما رأى الرجل وهو قادم قال من كثر الصلاة في الليل أضاء وجهه في النهار فظنها طلاب إيش هذا من الحديث وكتبوا فهذا يمثلون به بالمدرج يمثلون به بالمدرج وفعلا من كثر الصلاة في الليل أضاء وجهه إيش في النهار والصلاة نور لأنها تأمر بإيش تنهى عن الفحشاء والمنكر تأمر بالصدق تأمر بالعفاف تأمر بكل فضيلة. لذلك قالوا يعني المشركين ماذا قالوا المشركون قالوا لشعيب قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء صلاتك تأمرك بهذا صلاتك تأمرك بهذا وقال الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي تنهى فمن لن تنهى صلاته فدليل على ضعفها دليل على ضعفها وعدم تمكنها من القلب فالصلاة نور في هذه الدنيا ونور يوم القيامة. ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من صلى الفجر ذهب إلى المسجد فيها يقول في الحديث يقول بشر المشائين إلى المساجد بالظلم إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وإذا سار في صلاة الفجر إذا ذهب إلى صلاة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول قال اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل لي نورا وفي رواه واجعل لي نورا واجعل لي نورا. فالصلاة نور والصدقة برهان الصدقة برهان سميت الصدقة لأنها تصدق الإيمان برهان على صدق الإيمان. ولذلك المنافقون كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكن ما كانوا ينفقون فكانت تشح نفوسهم عن الصدقة. فالزكاة والصدقة برهان على إيمان العبد وصدق إيمانه وصدق الإيمان. فإذا جادت نفسه بإعطاء الغالي من المال في سبيل الله جل وعلا كان ذلك دليلا على تعظيمه لله جل وعلا دليل على إيمانه بالله جل وعلا. لذلك الصدقة برهان مصدقة لإيمان العبد والصدقة برهان والصبر ضياء والصبر ضياء الصبر ضياء أيها الإخوة. والضياء هنا نور مع حرارة ليس نورا محضا لكن نور مع إيش مع حرارة. ليش؟ ولذلك وصف الله تعالى أن الشمس ضياء وإيش والقمر نورا قال الشمس ضياء والقمر نورا. ليش؟ لأن القمر فيه نور بدون حرارة وبدون إحراق، وأما الشمس ففيها نور وحرارة. ليش الحرارة هنا ما يتجرعه الإنسان من مر الصبر؟ لذلك قيل الصبر مثل اسمه، الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عاقبته أحلى من العسل، العواقب سليمة. ولذلك يهدى الصابر، يهدى إلى الحق ويهدى إلى السبيل. أما المتعجل فيقع، المتعجل يقع، الصابر يهدى، والصبر ضياء فهو دليل، الصبر ضياء فهو دليل، الذي يصبر يوفقه الله جل وعلا. أما المتعجلون فدائما يتعثرون ويقعون، يقعون في الطريق، والطريق هنا إيش؟ هو السبيل، الصراط. قال والصبر ضياء، والصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو حجة عليك. القرآن أيها الإخوة الذي نقرأه ويقرأه كل مسلم، كل مسلم هداه الله تبارك وتعالى يقرأه، لكن الناس ينقسمون مع القرآن إلى نصفين. نصف يكون له القرآن حجة، ونصف يكون القرآن عليه حجة. نصف منهم من يكون القرآن له حجة، يدفع عنه العذاب يوم القيامة، يدفع عنه العذاب، فمن جعله إمامه، إمامه أو جعله أمامه، إما إنه إمامه أو أمامه، فإنه يكون له قائدا إلى الجنة إذا جعله إمامه، يسير، يسير عليه ويستضيء بضيائه ويأخذ بإرشاداته وأوامره وينتهي عن نواهيه ويسير على الصراط الذي رسمه، ما أوجبه القرآن سار عليه، أي والسنة، والسنة، وما سنه فإنه، وما استحبه فإنه يعمل به، وما كرهه أو حرمه فإنه ينهى عنه. كان القرآن له حجة يوم القيامة. ومن جعل القرآن بعجازه، يدفع بعجازه وراء ظهره، لا يعمل به، لا في عقائد، لا في عقائد، لا في أعمال، لا في أخلاق، لا في عبادات، يأخذ بعقله ورأيه مستغنيا عن القرآن أي وسنة، فإن القرآن يكون حجة عليه يوم القيامة، يكون القرآن عليه حجة يوم القيامة. فالقرآن إما حجة لك أيها المسلم إذا قرأته وفهمته، تلوته، آمنت به، عملت به، تدبرته، خشعت عند تلاوته، فإنه يكون حجة لك يوم القيامة. وإذا أعرضت عن هذا كله فإنه يكون عليك حجة يوم القيامة. نكمل إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله جل وعلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.